أنا فتاة لي أخت من أمي، والدها ليس والدي كما هو واضح، رضعت هذه الأخت مع ابنة خالي مدة شهر تقريبا، هل يجوز لي الزواج من ابن خالي الذي هو أصغر من تلك البنت التي رضعت مع أختي؟ وهل يجوز لإخواني الزواج من أخواتها الأصغر منها؟ أستوني جزاكم الله خيرا. إذا لم تكوني رضعتي من لبن خالفي، ولم يكن ابن خالك رضع من لبن أمك أو لبن أبيك، فلا تحريم بينكما. وأما أختك التي رضعت من لبن خالك من أمك، أختك من أمك، فلا تحل لأحد من أبناء خالك، لا الذين رضعوا معها، لا من كان أكبر منها ولا من هو أصغر، فهي أختهم من الرضاعة. أما أنت التي لم ترضعي ولم يرضع أحد من لبن أمك أو لبن أبيك، فلا تحريم بينك وبين أولاد خالك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل في نهاية رسالتها يا فضيلة الشيخ وتقول: هل هو صحيح أن اللبن للرجل وليس للمرأة؟ اللبن للرجل وللمرأة، لكن يغلط كثير من الناس فيظن أن اللبن خاص بالمرأة، فإذا أرضعت فتى فأولادها من الزوج إخوانه، وأولاد الزوج من غيرها ليسوا بإخوان الله. والصحيح أن حكم الرضاعة حكم الولادة، فإخوان الرضيع، إخوان أولاد صاحب اللبن من غير المرضعة إخوان له من الرضاع من الأب، وأولاد صاحب اللبن من المرضعة إخوان للرضيع من الأب والأم من الرضاع، وأولاد المرأة المرضعة من غير زوجها صاحب اللبن هذا إخوان للرضيع من الرضاع من الأم، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ولكن تتميما للموضوع، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وكان 5 مرات فأكثر، فما كان دون ذلك فهو لا يحرم. فإذا كانت السائلة لم ترضع أختها من لبن خالها إلا رضعة واحدة بأن أمسكت الثدي مرة واحدة ثم أطلقته، فهذا غير محرم، ولا تكون إختا لأولاد خالها البتة. لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وكان 5 مرات ولو كان في مجلس واحد. والمرة أن يمسك الطفل الثدي فيمص يرضع من اللبن الذي يصل إلى جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود فيرضع، إذا فعل ذلك 5 مرات ولو في يوم واحد أو مجلس واحد حصل له التحريم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.